الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ند ولا عدل ولا كفء له. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى ربنا تبارك وتعالى، فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، حيث قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، واعلموا أن من اتقى الله وقاه الشر في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم أما بعد، عباد الله، أمر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام أن يذهب إلى أكبر طواغيت الأرض. الأرض لم تعرف قط أفجر ولا أطغى ولا أظلم من فرعون، إلا أن الله تعالى الذي قال عن نفسه: إن علينا للهدى. أمر الله تعالى موسى أن يذهب إلى فرعون بدعوته: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. الله تعالى قال عن موسى: واصطنعتك لنفسي، وقال: ولتصنع على عيني. فموسى ربي على عين الملك سبحانه، فهو رسول ذو شكيمة وذو جلد وذو قوة، إلا أنه يعلم إلى من أرسل. إنه الآن سيذهب داعيا إلى الله عند فرعون. حينئذ توجه موسى بالسؤال لربه، قال: واجعلني وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. علم موسى أن المهمة خطيرة، وأنه يحتاج إلى من يؤازره، إلى من يساعده ويناصره ويعاضده. استجاب الله تبارك وتعالى دعوته فقال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. نعمة الأخوة. كان الناس في الجاهلية يتآخون في النسب وفي القبيلة، فينصر الرجل أخاه في الدم على الباطل فقط لأنه من قبيلته، لأنه من عائلته، يقف خلفه لأجل النسب، وأي شيء غير ذلك لا قيمة له، ويعدون التخلي عن ذلك عيبا. جاء الإسلام فجعل الأخوة أخوة الدين، فقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما حتى لو كان ابن أبيك، كيف أنصره ظالما؟ قال: أن ترده عن ظلمه. جاء الإسلام فجعل هذه المنة، نعمة الأخوة، مربوطة بالدين، ليؤاخي المسلم كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتبرأ المسلم من كل من كفر برب العالمين ولو كان أخوه في الدم والنسب. فجعل أخوة الدين فوق كل أخوة، وجعل الله تبارك وتعالى لها الحقوق، التي لا يمكن أن تفك أبدا. فللمسلم على المسلم حق في قلبه، وحق في عينه، وحق في لسانه، وحق في ماله، وحق في جوارحه. أخوك ذاك الذي أسلم وآمن بالله، لو كان في أقصى الأرض، في أبعد نقطة على ظهر الدنيا، هو أخوك، له عليك حقوق أوجبها الله تبارك وتعالى. حق المسلم في قلبك، لي عليك حق في قلبك، ولك علي حق في قلبي. هذه المضغة لك فيها شيء، ما هو؟ الحب. المسلم واخو المسلم أن يحب أخاه المسلم، ما أن يسلم حتى يحبه. انظر إلى عمير بن وهب. عمير بن وهب كان يدعى شيطان قريش، جاء المدينة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضع سيفه في السم، خطط ودبر مع صفوان بن أمية في مكة حيث لا ثالث لهما إلا رب العالمين. قال صفوان لعمير بن وهب: عيالك عيالي، فقط اقتل محمد. يذهب عمير بن وهب وقد حمل سيفه مسمما ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يتظاهر أنه يريد أن يفدي أخاه الأسير. فلما رآه عمر يحمل السيف قال: لما تحمل سيفك يا عمير؟ قال عمير: قبحها الله من سيوف، هل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ هذا فعلت لنا السيوف في بدر. عمر محدث ملهم، ملهم، رأى أن في الأمر شيئا، قال للصحابة: ضعوا أعينكم علي، فما جاء إلا لشر. دخل عمير بن وهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيفه، ينتظر الفرصة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: لما جئت يا عمير؟ قال: جئت للأسير. قال: اصدقني. قال: ما جئت إلا لذلك. قال: لا، بل وقفت أنت وصفوان بن أمية في مكة تقولان كذا وكذا وكذا. قال: والذي بعثك بالحق ما علم ذلك أحد غيري وغيره، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وخرج يسلم. انظر الشاهد، فلما رآه عمر تهلل وجهه، قال: والله لقد كان خنزير أحب إلي منه، يوم أن كان كافرا منذ دقيقة، قال: لقد كان خنزير أحب إلي منه، أما وقد أسلم هو اليوم أحب إلي من بعض ولدي. انتقلت الكراهة والعداوة والبغضاء إلى حب، أحب للمسلم ما أحب لنفسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. انظر، لم يقل الخير، إنما قال ما يحب لنفسه. كل إنسان يرضى لنفسه كل خير، لا يكتمل إيمانك حتى تحب بهذه المضغة لكل مسلم ما تحبه لنفسك. إن أحببت لأخيك أن يكون أسفل منك فإيمانك مدخول، في إيمانك دخل. حقه في قلبك أن يسلم هذا القلب ناحيته من الحقد والكراهية والغل والحسد والكبر. أي مسلم هذا الذي يقف بجوار أخيه في الصلاة يكتب عليه، يكرهه، يبغضه، يتكبر عليه، يحتقره؟ أي مسلم هذا؟ ماذا فعلت له الصلاة؟ حقه في قلبك أن يسلم هذا القلب. من المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يسلم قلبك تجاه كل مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. عندما ترى مسلما في مهنة ربما ليست من المهن الرفيعة، فقير ضعيف أشعث أغبر، هذه النظرة، نظرة الاستقلال، نظرة التعالي، نظرة الاحتقار، لا تمت للدين بصلة، لأنه المسلم هو مثلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما يدريك، هذا حقه في قلبك، حقه في لسانك، أن تدعو له، يقول أبو الدرداء: إني لأدعو لسبعين من إخواني بأسمائهم. يجلس فيدعو يقول: اللهم لفلان ولفلان ولفلان. حقه في لسانك أن تسلم عليه، حقه في لسانك أن تذكره بالخير، ويسلم لسانك من شره. فلا تغتاب مسلما، ولا تهمس، ولا تعيب، ولا تلم. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. لما قالت عائشة يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تقصد قصيرة. بالله عليكم، لو جمعنا مجالسنا اليوم التي تعج بالغيبة والسخرية والتنمر والهمز والعيب، هذا يعاب لسمنه، وهذا يعاب لنحافته، وهذا لفقره، وهذا لوضاعة نسبه، أين هذا في القصر؟ قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هذه الكلمة لو وضعناها في المحيط للوثت المحيط، لأنها قالت عنها قصيرة. حق المسلم في لسانك أن تذب عن عرضه، ليس فقط أن تتكلم عنه بسوء، بل إذا رأيت من يتكلم عنه بسوء وجب عليك أن تدفع عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عنه يوم القيامة، رد عنك النار يوم القيامة. أدنى حقوق المسلم على المسلم السلامة، أن يسلم دمه، وأن يسلم عرضه، وأن يسلم ماله. في ذات يوم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين صاحبين من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال لهما، لأنه لم يكن لأحدهما بينة واضحة، قال: أيها الناس، إنكم تختصمون لدي، أنا قاضي، تختصمون لدي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن. ألحن يعني مجيب الكلام، استطعت أن تأتي بمحامي جيد ليقيم حجتك. لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن، اسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فقد قضيت له بقطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. إذن وضع القاعدة: ولا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن حق المسلم على أخيه جماعه، جماع الأمر، إرادة الخير والسعي إليه بكل وسيلة، وإرادة انتفاء الشر والسعي إلى نبذ ذلك بكل وسيلة. إن المؤمن يوم القيامة أيها الإخوة الذي أحب المسلم لأنه آمن بالله، لا يرضى يوم القيامة أن يدخل الجنة وأخاه في النار. حديث عجيب في صحيح مسلم: بعدما ينصب الصراط على بطن جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم، ويقال للناس: مروا، أنا وأنت وأنت سنمر على الصراط، ويعطى كل واحد منا نور على قدر عمله، على قدر إيمانه. وتحت الصراط الجحيم، وهو مظلم الموحش، وعليه الشوك والحسكة والخطاطيف والكلاليب. يمر الناس فيسقط بعض أهل الإسلام في النار، كانوا مسلمين لكنهم كانوا عصاة، سقطوا في النار. فيأتي الذين نجوا، لقد نجوا وانتهت القصة، لم تنتهي القصة. هذا كان أخي في الدنيا، كنت أرجو له الخير ولا أريد له الشر، وأي شر أعظم من النار؟ يذهب هؤلاء الذين نجوا أمام الله فيقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويهجون معنا ويغزون معنا، فبما نجونا وهلكوا، فلا يزالون يناشدون الله في إخوانهم بأسمائهم. يا رب فلان كان معي في المسجد، فلان كان يعتبر معي، لما نزل النار؟ وناشدون الله تعالى في إخوانهم، فيقول الله تعالى لهم ادخلوا النار ويحرم صورهم على النار. من وجدتموه، من عرفتموه فيها في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. يدخل هذا وذاك وذاك وذاك، وقد حرم الله عليه النار، فيأخذ أخاه من النار، وهذا يأخذ أخاه لأنها الأخوة. استكثر من الصالحين حتى إذا لا قدر الله كانت الأخرى كانوا شفعاء لك عند الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم نعيم الأخوة فيه سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.